إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحمد لله تم الاستضافة بالشرط والتجريد الأسبوع الماضي، وبالنسبة للنتيجة سنذكر على سبيل الاختصار الأخت الأولى طبعاً بكل جدارة حقيقة، يعني أخت جزاهم الله خيراً دراسة الإمام في الحفظ والتجويد، وفتح يعني الإخوة والأخوات جميعاً. يعني الأخت هيث أوفاء محمد حامد 96% صدق عبد الله سعيد محمد 94.3%، يعني ده الأول عبد الإخوة. الثالث الأخت راء علي 93%، الأخ جمال تعبان أيضا الرابع 92%، الخامس الأخ أحمد محمد النعيم 91.7%، الخامس مكرر الأخ عبد الله كامل، الأخ عبد الله كامل موجود 91.7%، السابع الأخ إبراهيم محمود إبراهيم 91.8%، الثامن الأخت نون إبراهيم 91%، السابع الأخ أحمد سعيد عبد القادر 84.7%، العاشر الأخ أحمد حكمي 81.8%. باقي الإخوة الحمد لله عموما يعني مجموعهم جيد أو حسن أو مقبول يعني، لكن نكتفي بهذا العشر الأوائل فقط، وجميع الإخوة اللي حضروا من الأول إلى الأخير فالله سبحانه يوزع عليهم الصبر. ما نقول زواج، لكن التعبير عن الشكر، عن الاهتمام بالقرآن الكريم واجتهادهم في الحفظ وحضور الاختبار. نرجو الصلاة للمرة القادمة بإذن الله، ونكون في كل القرآن بإذن الله تعالى بعد ما نقرأ إن شاء الله، أن جميع الإخوة اللي حضروا معنا يحاولوا أن من الآن يستدركوا ما فاتهم في النصف الأول ولا يفرطوا في النصف الثاني. نرجو ذلك. لكن نرجو الإخوة اللي سمعوا أسمائهم يكتبوا إذا كان أحد منهم أخذ جايزة المرة اللي فاتت بالاختبار اللي فات اللي هو كان في الربع الاول القران الكريم، يذكر اسماء الكتب اللي خدها عشان لا نكررها، لان في حاجات كبيره. فبإذن الله الاسبوع القادم سنوزع الجوائز او التعبير عن الشكر بتعبير اخر، لانها ليست مسابقه، هي علاقه احنا نعبد الله سبحانه وتعالى بها، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا الى حفظ كتابه والعمل به واقامه حدوده. انتهينا التفسير سورة الكهف إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. بعدما قال تبارك وتعالى: ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا، الى قوله وان قال موسى لفتاه. اشار عز وجل الى نبأ موسى مع الخضر عليهما السلام، ذلك النبأ الذي تضمن من الفوائد والحكم واعلان النبوه ما لا يخفى على متبصر كما تتفق على ثغرات الميزان. الحقيقه بالنسبه لقصه موسى وخضر، فنلاحظ اننا شايف الانسان اذا تقص معنى الايات والتفت الى النصائح والنكات البلاغيه الموجوده في تعبيرات القران الكريم، هذا مما يعينه على الحفظ كما تفضلت امثله يعني لذلك. قوله تعالى: واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا، اي اذكر وقت قول موسى لفتاه لا ابرح، اي لا ازال اسير حتى ابلغ مجمع البحرين، اي المكان الذي فيه ملتقى البحرين، فارد فيه الخضر أو أخير زمانا طويلا إن لم أجده ثمة فأتيقن فوات المطلوب. لا أفرح لا أزال أخير حتى أبلغ مجمع البحرين، لماذا؟ أن هذا هو المكان الذي وعد الله سبحانه وتعالى أن يلتقي فيه بالخضر. يناسب هنا أن نذكر سبب هذه القصة لأنه يعيننا على فهمها. فقد روى البخاري في باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحديث عن بسند البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن موسى الجهلي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر. فقال ابن عباس كذب عدو الله. هذا من التغيير في الفتوى وليس المقصود ظاهره انه عدو الا فعلا الاجتهاد منه هو مخطئ في البلاد، لكن هذا من التغيير والتجريد على من يتجاسر عن قول غير كذب عدو الله. حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم؟ فقال انا. فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه، لان نقل الله اعلم أو في حدود علمي أنا أعلم الناس، فلم يرد العلم إلى الله عز وجل. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فقال الله له فلا لي عبد في مجمع البحرين هو أعلم مني. قال أي ربي ومن لي له. انظر إلى همة موسى مجرد أن سمع أن هناك من هو أعلم منه أن مجمع البحرين حرص على أن يلتقي به كي يتعلم منه. فقال أي ربي ومن لي له. وربما قال سفيان أي ربي وكيف لي له. قال تأخذ حوتا سمكا تأخذ حوتا فتجعله في مكسل حيثما فقدت الحوت فهو سم، حيثما فقدت الحوت فهو سم يعني فهو هناك. وربما قال فهو سم. وأخذ حوتا فجعله في مكسل ثم انطلق هو وفتاة يوسع ابن نون. فهذا تلميذ موسى عليه السلام، لكن أطلق عليه فتاة إشارة إلى أن المتعلم كالعكس بين يدي العالم، والعالم كأنه سيد له، فعبر عنه بالفتاة التي يعبر بها عن العبد إشارة إلى موقع التلميذ من سيده والكريم. حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسه له فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتصل سبيله في البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الصاق، مثل الصاق يعني الصاق الماء كأنه تجمد الماء تمزك عن الجرد، وصار الحوت مثل الصرف يعني مثل سرب مائي داخل يعني نفق مائي داخل البحر ده يجري فيه الحوت ويمشي فيه. وما عدا ذلك أمسك الله جري الماء عنه فأصبح الحوت اللي فيه ماء فقط هو إيه؟ عبارة عن نفق مائي يجري فيه هذا الحوت. يقولوا فاتخذ سبيله في البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جارية الماء فصار مثل الصاق فصار هكذا مثل الصاق فانطلق يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غدا أنا فقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله، يعني موسى على السفر في هذا السفر البعيد الطويل لم يشعر بالنصب ولم يجد ثعبا. لماذا؟ أن النصب حتى يقوي ويرد بعون ومدد من عنده من خرج في طلب العلم أو ابتغاء مرضاته، فلم يجد موسى اي فعل ولا اي نقص تماما كما ان الشهيد لا يجد من الجرح الذي يمنحه الا مثل ما يجد ايه مثل من مس القرصه. فلم يبدا يشعر موسى بالتعب الا بعد ان جاوز المكان الذي هو هذه الصخره الذي فقد فيه الحوت دون ان يشعر. ولم يجد موسى النظر حتى جاوز حيث امره الله قال له فتاه ارايت اذ اوينا الى الصخره فاذكر انما اوينا الى الصخره ولقدنا هناك فاني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتقل سبيله في البحر عجبا. هنا لأن الكلام كلام فتر فلذلك في الأولى قال إيه سرق وصر بذات الماء أو نحف ذات الماء. أما هنا فلأنه خلط الكعب من تعالي فعبر عن التعجب سرق سبيله في البحر عجبا، فليس كأنه أيضا في شر من الأخوات الأولى سرقا والثانية عجبا، لأن العجب المتكلم في المرة الثانية هو يوسع ابن نون. فعبر مثال فرد لا عبر بتعبير من عنده جميل الانفعال العاطفي التعجب قال عجبا فكان يحوجي صرفا ولهما عجبا. قال له موسى ذلك ما كنا نبلي

ما كنا نبغى أي نطلب فيه الخبر لأنه أمارة المطلوب. فقل أتتبع بإثبات الياء بعد الغين وصلا لا وقفا. قال ذلك ما كنا نبغي فرق الداء وبإثباتها في الحالين وضحت فيها كذلك. فارتد على آثارهما أي رجع ماشيين على آثار أقدامهما يتبعانها قصصا أي اتباعا لأن يأخذهما الموضع ثانيا. يقول السدسي رحمه الله تعالى في قوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. يقول لم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى وفتاه نسيا حوتهما لما بلغ مجمع البحرين، ولكنه تعالى أوضح أن النسيان واقع من فتى موسى لأنه هو الذي كان تحت يده الحوت وهو الذي نسي، وإنما أسند النسيان إليهما لأن إطلاق المجموع مرادا بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام العرب. وقد أوضحنا أن من أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم، فإن قتلوكم فاقتلوهم، هذا من أوضح الأدلة على أن إطلاق المجموع مرادا بعضه أسلوب يعني سائغ وجاء في اللغة العربية وفي لغة القرآن الكريم. فإن قتلوكم فاقتلوهم، فهو أطلق المجموع وأراد الإيه؟ البعض، لأن إن كان على غيرها فإن قتلوكم يعني كلكم، فلو قتلونا كلنا هل يبقى منا أحد سيدخلهم؟ لا، فالمقصود فإن قتلوكم يعني إيه؟ فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر، فإن قتلوكم فاقتلوهم، فإن قتلكم فإن قتلوا إن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر الذي يتبقى. هذه قراءة حمزة والكسائي بخلاف قراءة أخرى اللي هي إيه؟ فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى موسى دون موسى قوله تعالى عنهما فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. لأن قول موسى آتنا غداءنا يعني آتنا الحوت، يعني به الحوت، فهو يظن أن فتاه لم ينته. فموسى يعني هذه الحقيقة أكثر يعني قوية من سنتي، موسى بيقول له آتنا غداءنا يعني هذا الحوت نأكله، واضح. فمعنى ذلك أن موسى ظن أن فتاه لم ينته كما قاله غير واحد. وقد صرح فتاه لأنه نسيه فقال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وفي قوله عز وجل وما أنسانيه إلا الشيطان دليل على أن النسيان من الشيطان كما دلت عليه آيات أخرى. وقال الذي ظن أنه ناد من هنا اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك الذي تبتسم من عظيم. وفي قوله تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساه ذكر الله. وفتى موسى هو يوسع ابن نون، والضمير في قوله تعالى مجمع بينهما عائد الى البحرين، المذكورين في قوله تعالى لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، والمجمع اسم مكان على القياس يعني المقصود بها مكان اجتماعنا. والعلماء مختلفون في تعيين البحرين المذكورين، فذهب اكثرهم الى انهما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن كعب الحرامي مجمع البحرين عند طنجة في أقصى بلاد المغرب، يعني حينما في المكان الذي يلتقي البحر الأبيض بالمحيط الأطلنطي يعني عند منطقة جبل قطر. وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال هما الخط والرأس حيث يكونان في البحر. وقال ابن عطية مجمع البحرين ذراعا في أرض فارس من جهة أذربيجان يخرج من البحر المحيط من شماله إلى جنوبه وطرفيه مما يلي بر الشام، وقيل هما بحر الأردن والخلجة. وعن ابن المبارك قال بعضهم بحر أرمينية، وعن قبيل لشعب قال بإفريقية إلى غير ذلك من الأقوال. ثم يقول السنكري رحمه الله تعالى ومعلوم أن تعيين البحرين من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من كتاب ولا كلة وليس في معرفته فائدة، فالبحث عنه سعب لا فائدة تحته وليس عليه دليل يجب الرجوع إليه. وزعم بعض الملاحدة الكفرة المعاصرين أن موسى لم يسافر إلى مجمع البحرين، وبدعوى أنه لم يعرف ذلك في تاريخه، إن الجغرافيا في هذا الوقت ما كانت معروفة، وهذا زعم في غاية الكذب والبطلان. ويكفي في القطع بذلك أنه مناقض لقوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما، مع التصريح بأنه سفر فيه مشقة وتعب، وذلك لا يكون إلا في بعيد السفر. وإذا قال تعالى عن موسى لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، من سفرنا هذا نصبا. وما علوم ان هذا خطا القران فهو باطل، لان نقيض الحق باطل باجماع العقلاء باستحاله صدق النقيضين معا. وقوله تعالى في هذه الايه الكريمه وما انسانيه الا الشيطان، قرا معنه القراء ما عدا حقا انسانيه الا الشيطان، وقراه حق عن عاطل انسانيه بضمنها. قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجد اي فاتي الموضع المنسي فيه الحوت. فوجد عبدا من عبادنا، التنكير للتفخيم والاضافه فيه للتكريم. فوجد عبدا من عبادنا، والجمهور على انه الخضر، وسنتكلم على جمله من نبئه بعد تمام القصه ان شاء الله. اتيناه رحمه من عندنا اي اتيناه رحمه لدنيه اختصصناه بها، وعلمناه من لدنا علما اي علما جليلا اثرناه، وهو علم لدني يكون بتاييد رباني. قال التوسطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه هذا العبد المذكور في هذه الايه الكريمه هو الخضر عليه السلام باجماع العلماء. ودلالة النصوص الصحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه عليه بهما لم يبين هنا هل هما رحمة النبوة وعلمهما أو رحمة الولاية وعلمها. أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والعلماء مختلفون في الخبر هل هو نبي أو رسول أو ولي كما قال الراجل واختلفت في خبر أهل العقول قيل نبي أو ولي أو رسول وقيل ملك أو ملك الحديث غير مضبوط الكلمة، ولكنه يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة نبوة. يعني السدي رحمه الله تعالى يرجح أن الخضر كان نبيا، أتيناه رحمة من عندنا يعني نبوة من عندنا، وعلمناه من لدنا علما. فالعلم الذي هنا المقصود به الوحي الذي يوحيه الله الى الانبياء، مع العلم بان الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفه عند العلماء. يقول اعلم اولا ان الرحمه تكرر اطلاقها على النبوه في القران الكريم، لان طبعا المنهج الصحيح تفسير القران بالقران، اولا تفسير القران بالقران، فنتحرى ونبحث عن ماده رحم او رحمه في القران، فنجد انها استدلت كثيرا في القران بمعنى النبوه. يقول الشيخ رحمه الله يعلم اولا ان الرحمه تكرر اطلاقها على النبوه في القران، وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر اطلاقه فيه على علم الوحي. فبالاطلاق الرحمه على النبوه قوله تعالى في سوره الزخرف وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمه ربك، يريد بذلك النبوه. يعني هل هم يقسمون رحمه ربك عن النبوه حتى يتحكموا في انزال القران على رجل عظيم من القريتين؟ وقوله تعالى في سوره الدخان فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك. وقوله تعالى في اخر القصص وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك. ومن اطلاق ايتاء العلم على النبوه قوله تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، النبوه. وقال ايضا انه لذو علم لما علمناه، يعني لما اوحينا اليه. وكذلك في قوله تعالى وقل رب زدني علما اي وحيا. اذا الرحمه هنا النبوه، والعلم هو علم النبوه ايضا الوحي. ومعلوم ان الرحمه وايتاء العلم اللدني اعم من كون ذلك عن طريق النبوه وغيرها. والاستدلال بالاعم على الاخص فيه ان وجود العام لا يستلزم وجود الاخص كما هو معروف. من اظهر الادله في ان الرحمه والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوه والوحي قوله تعالى عن الخضر وما فعلته عن امري. هذا دليل قوي يؤيد انه كان نبيا، وان العلم اللدني هو الوحي، وان الرحمه هي النبوه. وما فعلته عن امري يعني وانما فعلته عن امر الله تعالى. وامر الله انما يتحقق عن طريق الوحي، إذ لا طريقة تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا، ولا سيما قتل الأنفس البريئة في ظهر الأمر، وتعليق سفن الناس بخلقها، لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر تعالى طرق الإنذار للوحي، فقال قل إنما أنذركم بالوحي، وإنما صيغة حصره. فإن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإله، أريد أن أدخل في مشكلة الكوفية رأس وفتتكم عن القدر، وهذا أمر سائد جدا وسبب لكثير من الضلال الذي وقع في الكوفية في إلهه وعدوانه. فإن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإلهام، وممكن إنسان يعني طبعا أنا أريد أن تكونوا متابعين للاستدلال، يعني هو التفسير هنا رحمه الله تعالى استدل بأن بقوله تعالى وما فعلته عن أمري، قول القدر وما فعلته عن أمري، أن هذا دليل على أنه كان نبيا، لماذا؟ أنه لا يمكن أن يكون له طريق يعرف به أمر الله إلا عن طريق الوحي، خاصة لأن فيه إزهاق قدر إزهاق نفسه في إزهاق الأبواب الكثيرة وغير ذلك، فهذا لا يصح إلا عن طريق الوحي. واضح؟ والله تعالى يقول قل إنما أنذركم بالوحي، إنما حصر الطريقة الوحيدة في الإنذار، إنذار الناس عن المنكرات وعن عواقب الأفعال السيئة عن طريق الإيه؟ فقط الوحي، إنما حصر. فإذا قيل يمكن أن يحصل إنذار واطلاع على أمر الله عز وجل عن طريق الإلهام، فالجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة وعدم الدليل على الاستدلال به، بل وجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به. الإلهام الذي يحصل للأولياء هذا عند علماء الأصول مقرر أنه لا يجوز الاستدلال به، حاجة ما يعني ايه قل هبت كذا وكذا فيحكم ويدعي ان الله تعالى حل او شرع كذا او حرم كذا على سبيل الوحي على اصل على الالهام. لا، الالهام ليس طريقا شرعيا وليس دليلا شرعيا. لماذا؟ لان الولي ليس المعصوم، حتى لو كان ولي من اولياء الله الا انه ليس بمعصوم. وايضا لا يوجد دليل على صحه الاستدلال بالالهام، بل يوجد الدليل على عدم جواز الاستدلال به. ثم يقول الشيخ رحمه الله وما يزعمه بعض المتطوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره. بعض الصوفية يقول لا، هو يعني الملهم يجوز له الاستدلال ايه بالإلهام في حق نفسه لا في حق غيره من الناس، حتى هذه الدعوة لا تسلموا له. يقول يعني الحديث ايه ان قد كان في من قبلكم ايه محدثون ان يطلب منهم احد ثروات عمر رضي الله عنه، هل عمر في يوم من الايام جه اي قضيه خلافيه بينه وبين الصحابه استدل بانه محدث او بانه ملهم؟ ما استدل بذلك ابدا. يقول وما يزعمه بعض المتصوفه من جواز العمل بالالهام في حق الملهم دون غيره، وما يزعمه بعض الجبريه ايضا من الاحتجاج بالالهام في حق الملهم وغيره جاعلين الالهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ولخبر اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله، كله باطل لا يعول عليه لعدم اعتباره بدليل، لا يوجد دليل يؤيد هذه الدعوه. وغير المعصوم لا ثقه بخواطره، افكار غير المعصوم لو غير الانبياء لا نستطيع ان نثق بخواطره لانه لا يامن جسيسه الشيطان، وقد ضمن في الهدايه اتباع الصلاه ولم تضمن في اتباع الخواطر والالهامات. الهدايه ضمنها الله لنا، فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح؟ قال تعالى في سوره طه في اخر سوره طه فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يغل ولا يخفى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. فاذا ضمن الله وتكفل بالهدايه بايه؟ يعني العمل بالوحي. وقال عليه الصلاه والسلام خرجت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا، كتاب الله وسنته. فذكر الالهام وما ذكر هذه الاشياء. فاذا غير المعصوم لا ثقه بخواطره لانه لا يامن نفسه ذات الشيطان لانه مش معصوم. وقد ضمنت الهدايه في اتباع الشرائع ولم تضمن في اتباع الخوافر والالهامات. حتى ان بعض الظلام يزعم انه يعني يحكم على صحه الاحاديث بان يعرضها على قلبه باحدث الطريقه في تصحيح الحديث، كما كان يزعم الفرماوي والضال المغل كان يعني يعرض الحديث عليه فيعرضه على قلبه

كان عن اللي هو نسر يعقوب وده كان نسر يعقوب ومحدش اعترض على ثاني وهم بيزعموا ان الخضر كان وليا وانا لم اكن جليا. واضح. وبالذات موضوع الخضر كان يعني مرت عن خطا من اختراع والابتداع والاختراع اختراع التفاصيل والاجاليه يعني كما سبقين صلى الله تعالى. يعني يكرر هذه العبارة لأهميتها يقول وفي ذلك أعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم لأسلافهم طريقة باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى هذه إذا انتقم وذريعة إلى الانحلال بالكلية من جيب الإسلام بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره. انت لك الظاهر واحنا نجاري سريعة الباطن وهذا ما يلحق فيه كثير من جهلة الصوفية. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ما رسوله قال شيخنا الامام ابو العباس ذهب قوم من زنادقة الباطنية الى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الاحكام الشرعية فقالوا هذه الاحكام الشرعية العامة انما يحكم بها على الانبياء والعامة فاما الاولياء واهل الخطوط فلا يحتاجون الى تلك النصوص بل انما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم وقالوا وذلك لصفاء قلوبهم عن الاكدار وقلوبها عن الاغيار فتتجلى لهم العلوم الالهيه والحقائق الربانيه فيقفون على اسرار الكائنات ويعلمون احكام الجزئيات فيستغنون بها عن احكام السرائر الكليات كما استحق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفروض وقد جاء فيما يقولون في النفس خمسة وإن أفلاك المفتون. قال شيخنا رضي الله عنه وهذا القول زندقة يقتل قائله ولا يستدان لأن إنكار ما علم من الشرائع لأنه إنكار ما علم من الشرائع فإن الله تعالى قد أجرى حملته يعني قد حكمته لا تعلم الا سوى صفه رسله حتى تقرا بين وبين خلقه وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه هل مؤيدون شرائعه واحكامه احقرهم لذلك وخفضهم منها وذلك قال تعالى الله يصطفي بها المدى الحديثة والدعوة من الله ان الله سميع بصير لانه من هذه رسله وقال تعالى الله حرم خير الحمد لله وفتح حساب الناس امة واحدة فبعث الله النبيين والمرسلين والمؤمنين إلى غير ذلك حتى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري والاجتماع كلام الحق على أن قضية الحياة يحصل لها الحالة فليس لا يعطي في أمره ولكن لا يرى شيء منها في أمر جهة الحياة فقد قال إن هناك حريقا صحة لا يعطي بها حالة أو الرسل خير حالة عن الرسل فالرسل يبحث ولا يكتفى ولا يكتفى مع في حالة الحياة ثم لا قول في القطع إلى سعر نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قد جعل الحق في الحسن كان نبيا أن من حاجة وأن يقعوا فيه حكم الحاجة وأن يعمل من خلال الحاجة الحاجة الحاجة الحاجة إن روح القدس نفت في روعه انتهى من تفسير القرطبي. يقول وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يكتب هو مذهب مالك ومن وافقه وقد بينا أقوال العلماء في ذلك وأدلته وما يرسله الدليل في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة آل عمران. ثم يقول وما يستدل به بعض الجهل ممن يدعي التصوف على اعتبار الالهام من ظواهر لبعض النصوص كحديث السبت خلفك واذا افلاك الناس وافنوا لا دليل فيه الفتنة على اعتبار الالهام لانه لم يكن احد ممن يعتد به ان المفتي الذي تتلقى الاحكام الشرعيه من قبله القلب الذي احد قبل القلب ان المفتي الذي يؤتى بالحكم الشرعي هو القلب بل معنى الحديث استفتي قلبك هذا بالذات في موضع ايه؟ الشبهات ان يجتمع الحياه بالحرام فمعنى الحديث التحذير من الشبهه والا كل واحد يعرف قلبه هو المفتي في الخط يعني فوضى لا حدود لها يعني واحد يكتب خمره يستفتي قلبه مريض يتابع قلبه كما يفتي المفتي الهاجم الخمره حلال وهكذا يعني ما يكون هناك ضابط طبيعي معالم الشريعه تمام فلا المقصود السبت خلفك انا في الحياه تتبع عليك الامور كما في بالي فرقه رحمه الله تعالى فمعنى الحديث التحذير من السبت لان الحرام بين والحلال بين وبينهما امور مستريات لا يعلمها كل الناس فقد يفتيك المفتي بحليه خير ممكن يبقي 6% في الميه، وان تعلم من طريق اخرى انه يحتمل ان يكون حراما، وذلك بالجناد الى الشرع. فان حد المؤمن لا يطمئن الا فيه الشبهه، يعني واحد هو ما عنده علم كثير، لكن هو شايف جماهير العلماء ومحمد فلان كين في مصارف الارض ومغربها وفي القديم والحديث وفي السلف والخلف يحرمون الربا ويجرمون يعني اكل الربا، ثم ياتي واحد كان لا خبره له في الفقه اصلا ولا هو خريج شريعه ويقول ان الربا حلال. واضح يعني ليس لما ليس تخصصه اصلا هو الفقه، فيبقي بسباحه الربا. فهذا مما ينبغي ان يستفزع الانسان فيه حتى ولا يستند الى مفتي مثل هذا المفتي، لانه ضل في هذه الفتوى بلا شك. لماذا؟ فاستفت قلبك والى الساكن هذا الاسلام حتى لو وجدت من يفتيك لكن هي تعلم من جهه اخرى انه محرم، فاستفت قلبك واتبع ما يدلك عليه قلبك من السير في القافله العظمى من علماء الاسلام دون ملحم وفتنه ويعني تعدى حضور الله. يقول فقد يفتيك المفتي بكميه السير، وانت تعلم من طريق اخرى انه يحتمل ان يكون حراما وذلك بالجهاد من الشرع، فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه السمح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله صلى الله عليه وسلم البر حفظ الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. وحديث واقفة في معركة رضي الله عنه المشار إليه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إيه أتسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت خلفك البر فاطمئن اليه الخلق، فاطمئن اليه الخلق والاثم ما حاك في الناس وتردد في الخلق واذ افتاك الناس وافتوك. قال النووي في رياض الصالحين حديث حسن، ورواه احمد والدارمي في مسلمين، ولا شك ان المراد من هذا الحديث ونحوه الحث على الورع وترك السبلات. فلو ثبتت مثلا بيتا يبقى لك انما دجاجتين، واحده منهم بيتا والاخرى تروح لك الخلق، والثلاثه ساعه مميزه بينهم. في هذه الحاله ما الذي عليك؟ الذي عليك ان تتجنبهما معا، لان يحتمل لو كان في كل هذه الميته. والله هي حاله في الزكاه، لو التمست عليك امراه محرم باجنبيه في كسر مثلا في رضاعه او شيء هذا، اي تبع عليك امراه محرم باجنبيه واتاك بعض المسلمين لحليه في احلامهم، يعني واحد قال لك ان الدجاجه دي مذبوحه ودي موجود من كام وكل الاثنين مخطوطين امامي ومحاضر امامي، فقال لك كل واحده منهم تكون حلال لك. طيب زي ما احتمالنا تكون هي الحلال احتمال تكون هي ايضا الحرام، فحتى لو ارتكبت هذا المفتي مثل هذه الفتوى فتحت خلفك. لا هو قال لك ايه الفتوى الخلق؟ قال له البر مطمئن الينا والاثم حاك في صدرك وتردد في صدري والى افتاك الناس واتوا. كذلك في حالة المرأة لا تتزوج هذه ولا تلك، فلم فيه شبهة. فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو الأخت، وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فهذا يحيك في النفس ولا تستمع له احتمال وقوع الحرام فيه كما ترى، وكل ذلك مستند لنصوص الشرع لا للإنهام. ومما يدل على ما ذكرنا من كلام اهل الصوفيه المسكوت لهم بالخير والدين والصلاح قول الشيخ ابي القاسم الجنيدي بن محمد بن زايد الخراج القوارئي رحمه الله مذهبنا هذا او الخزاز مخير بالكتاب والسنه، ذكر عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه الله كابن كثير وابن خمسان وغيرهما. ولا شك ان كلامه المذكور هو الحق، فلا اقر ولا نكر الا على السنه الرسل عليهم الصلاه والسلام. وبهذا كله تعلم أن قتل القدر بالغلام وخاصه للسفير وقوله وما فعلته عن أمري دليل راجع على نبوته، وعاد الفخر الراجع بتفسيره القول بنبوته للأكثرين، ومما يستأنف به للقول بنبوته صواب موسى عليه الصلاة والسلام له في قوله هل أتبع على أن تعلمني مما علمت رجلا، وقوله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا، مع قول الخضر له وكيف تصبر على ما لم تحدث به كبرى. ففي بعض الابحاث ايضا متعلقه بموضوع الخضر، يعني نرجو ان نقرا من الخضر الصح لكن نكمل التفسير. قال عز وجل فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى طبعا لنا رب الثلاث عبد من عبادنا اتيناه رحمه نبوه وعلمناه من لدن علما وعلم الوحي فلا حجه فيه للصوفيه على الاطلاق لان العلم اللدني لا يتاخر من ذلك العلم في احكام الله غير ما اوحى الله الى نبيه صلى الله عليه وسلم فمن زود ان يكون هناك طريق الى الله والى معرفه احكام الله خلاف طريق رسول الله فهو الانجيل خارج من ذمة ألف شهر. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك أصحابك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي من لدن ربك وعلمت من عند ربك. رشدا أي علما لا خطأ، أي هدى وإصابة خير. قال القوم: فقد رعى في ذلك راية التواضع والأدب. لم يقل له علمني وانما قال هل اتبعك غايه التواضع من موسى عليه السلام غايه التواضع والادب فاستجهل نفسه وصف نفسه بعدم العلم هل على ان تعلمني فاظهر الحق والحاجه الى ما عنده من العلم فهذا هو ادب خالص على ان تعلمني واضح فاستجهل نفسه واستاذن ان يكون سامعا له وسال منه ان يرشده وينعم له عليه على ان تعلمني بتعليم بعض ما انعم الله عليه وهكذا ينبغي ان يكون سؤال المتعلم الى العالم وفي قول مما علمنا تذكير له بنعمه الله عليه كما علمك الله فعليك ايضا ان تعلم طالب العلم قال انك لن تستطيع معي صبرا ذكر صبرا يعني بيان انه لن تستطيع معي صبرا بوجه من الوجوه ثم علل معتذرا لماذا جزم لانه لن يستطيع ان يصبر قال وكيف تصبر على ما نفسك فيه الكبرى اي من امور تتراها من قبل فترى به امورا ظواهرها مناكير وبواطنها لم يحدث بها خبرك قال فتجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا اي لا اخالفك بشيء قال ابن مسجد رجا موسى عليه السلام لحرصه على العلم وزياده ان يستطيع معه صبرا بعد إصلاح الخبر عن حقيقة الأمر فوعده بالخط معلقة بمشيئة الله ستجد إن شاء الله صادرا علما منه بشدة الأمر وصعوبته وإن الحمية التي تأخذ المثلة عند مشاهدة الفتاة شيء لا يطاق هذا مع شيء أن النبي المعصوم الذي أمره الله بالمسافرة إليه واتباع العلم منه بريء من أن يباشر ما فيه جريزة في الدين وانه لا بد فيما يستجمد ظاهره من باطن حسن جميل فكيف اذا لم يعلم قال سيدني ان شاء الله صادرا ولا اعطي لك امرا قال بعض التفسيرين في تفسير صحيح القران يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم قال في اثناء التفسير يعني اشد هذا المعنى وهو ان الذي اذا كان في الجماعه فاذا ادخل نفسه هو في الجماعه يكون بركه عليه ولذلك قال صبر اسماعيل لانه قال لابيه يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فصبر اما موسى قال ستجدني ان شاء الله صابرا هذه لست اجعلها ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعطي لك امرا وانما قال ان شاء الله لم يعلم صعوبه الامر صعوبه ان يرى منكرا ثم يرضى عن انكاره فوعد بالصبر معلقا بمشيئه الله علما منه بشده الامر وصعوبته وان الحميه التي تاخذ المصلح عند مشاهده الفساد شيء لا يطاق مع انه يعلم انه نبي معصوم وان الله امره بالمسافره اليه واتباعه واحتمال العلم منه وانه بريء من ان يرتكب يعني شيء غريزه وطعم في دينه قال خير ابتلع شيء فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى شرط الحرى فقط الموافقه حين ابتلعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى اي لا تكافحني بالسؤال عن شيء انت ارسله مني ولم تعلم وجه صحتك حتى ابتدئك بلياله وهذا من اداب المتعلم مع العالم والمتبوع مع السيره لا يبادر الى الانكار حتى يتبين سبب هذا القول او الفعل فانطلق يعني على ساحل البحر يطلب السفينه حتى اذا وجد في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا اي شيئا عظيما من اسلام السفينه وقتل الجماعة بغير ذنب وكفران نعمة الحمل بغير نوم. لقد جئت شيئا امرأ شيئا عظيما حفظ في السبيلة وسنفتها في إدراك يعني قد يفتها في إيه في إغراق أهلها. قال أغرقتها لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا امرأ تغرقهم غيرها وهذا كفاء أنهم حملون بغير أكل بغير أجرة لأن نكتب لهم السبيلة بهذه الطريقة. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فاتكره القبر بما تقدم من الصبر من الثلاثين سنة تسألني عن شيء حتى أحدث لك من الوزراء. يعني هذا الطبيع فعلته خطا. هذا أنا جئت أتعلمه وسبق عليه الصلاة عليه أن أتعطل على شيء حتى أحدث لك من الوزراء. وهو من الأمور التي اتركت معك أن لا تنكر علي فيها لأنك لم تحس بها خبرة إذ لها سر لا تعلمه أنت. قال لا تؤاخذني بما نسيت. قال موسى لا تؤاخذني بما نسيت يعني بما نسيت من الصبر فإن المؤاخذة به تفضي إلى العذر. لا تؤاخذني بالنسيان وإلا هذا يكون أمرا عسيرا عليك. والمراد التماس عدم المؤاخذة لقيام المانع وهو النسيان. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عذرا أي لا تحمل علي من أمري في تفصيل العلم منك عذرا. لا يلجئني إلى فرجك أي لا تعسر علي متابعتك من يسرها علي من إغراء وترك المنافسة. فانطلق يعني بعد أن خرج من السفينة إلى الساحل من انطلق حتى إذا لقيا غلاما ففكر. قال أخذت نفسا يديا من غير ذلك يعني نفسا لم تقتل لبنا فدبنا بل هي زكية طاهرة من مولدات الخصم. فأخذت الزكية يعني هي نفس طاهرة من مولدات الخصم لأنه لم يقتل غيره فكيف تقتلوه. لقد جئت شيئا بكرا شيئا منكرا او انكر من الاول. الاول قال فيه امره لان المراه قال بكرا انا اخذت نكره من الاول لان ذلك كان خرقا يمكن تداركه بالسبت بدل الروح الذي خرقه يتوب عليه ويسد هذا الخرق. اما هذا قد فلا سبيل الى تداركه بوجه ما قتلته واثرت نفسك فالا يعود. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ تأثير في التذكار في الصف الأول ونكتة زيادة لك هو كما قال المشتري ألم أقل لك زيادة المكافحة في العشاء على رأس الوضيع والوزن بقلة الصف عند المرة الثانية كما لو أتى إنسان بما نهيته عنه فلمته وعن كفه ثم أتى به مرة أخرى فإنك تجيد في العهد. قال في المثل السائر وهذا موضع تدق عن العثور عليه مبادرة النظر لأن من خرج رأى يعني شريعة دون تأمل لا يكتب مثل هذا المعنى لكن من تأمل القرآن وبلغته لأدرك هذا الشيء. المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ المرة الثانية قال ألم أقل لك أغلط في الإنكار. قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب كما تقول في العامية هيك ثلثة ثلثة عدد الثلاثة لا اعتبار في مثل هذا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني يعني بعدها يعني بعد هذه المرة فلا تصاحبه قد بلغت من لدني عذرا اي وجدت من جهتي عذرا اذ اعذرت الي مره بعد مره فخالفتك ثلاث مرات بمقتضى قطع الاستعداد. فانطلق حتى اذا اتى اهل قريه اختلف في تبنيتها. قال الحافظ ابن حجر في الملح الخلاف فيها كالخلاف في نجمع البحرين ولا يوثق بشيء منه لان لا يكون كثيرا باسم القريه لان لا تاثير لها في عبره المقصود انها تاخذ العبره. استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما أي امتنعوا من أن يطعموهما الطعام الذي هو حق ضيافتهما عليه. وطريقة أخرى فأبوا أن يضيفوهما من الإضافة يقال أضافه لما نزل به وأضافه وضيفه أنزله ليطعمه في منزله على وجه الإكرام. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض أي ينهدم بقرب من انخفض الطائر الى اسرع دخوله. يقول هنا والاراده مستعاره للمدانات والمشاركه لما فيهما من الميل استعاره مسرحيه او مثليه او تشكيليه او هي مجاز لغوي المرسل لعلاقه سبب الاراده بقرب الوقوع. وقد اوسع التمثلي من التواهج على مثل هذا المجاز فانظروا فاقال طبعا كان يكون مضاد مجسم من سبل الاراده فاقامت اي عمره واصلحه. قال لو شئت أسقطت عليه أجرا، أي لو صرفت على عملك ذعلا حتى تنتعش به، ففيه لوم على ترك الأجرة. نعم في الحاجة إليه، بل أنت غاية الحاجة إلى المال، وهؤلاء الناس رجعوا حقا في الصرة وخذ الزيادة. فكيف تعمل لهم هذا العمل وتصبح هذا الجدار وتقيمه وتقيمه وتضيع الأجر؟ لو شئت لو صرفت أسقطت عليه أجرا مع جدة الحاجة إلى هذا الأجر. قال هذا صراط بيني وبينك. فهذا ان هذه الاشاره، هذا الاشاره الى الصراط المنعوري لقوله فلا تصاحبني، ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، رد هنا الخبر وقال هذا صراط بيني وبينك، او الاشاره الى الاعتراف الثالث، هذا الاعتراف الثالث صراط بيني وبينك، او انا هذا الوقت الحاضر، هذا الوقت الحاضر هو صراط بيني وبينك. سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا، اي بمآل تاويل انا عاقبا او مآل ما لم تصبر على ظاهره ولا عاقبته، لان التاويل يطلق احيانا على العاقبه. فانت هذا ما هو هذا الذي لم يستطع عليه الصبر، او ما هو هذا التاويل؟ هو خلاص السفينه من اليد العاليه، وخلاص ابوي الولاد من كبده مع الفوز بالبدر الاحسن واستخراج اليتيمين للحلم. قال ابو سعود وفي جعلي صله الموصول عدد استطاعة موسى عليه السلام للصبر دون ان يكون بتاويل ما فعل او بتاويل ما رايت ونحوهما نوع تعريض الدين عليه السلام وعكاس، يعني لم يقل هذا فرق بيني وبينك سانبئكم بتاويل ما فعل او بتاويل ما رايت. لماذا سكت؟ اوثر عليه سانبئكم بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا التعبير نوع من العتاب لموسى على عمله الصبر. ثم اخذ الخضر في تفسير ما اشكل امره على موسى وما كان انكر ظاهره، وقد اظهر الله الخضر عليه السلام على خاطره. قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام. يقول السوفي رحمه الله هذه الايه الكريمه من اكبر الادله التي يستدل بها القائلون بان المجاز في القران، زاعمين ان اراده الجدار الانقضاض لا يمكن ان تكون حقيقه وإنما هي مجاز. وقد دلت آيات من كتاب الله على ما على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة، لأن الله تعالى يعلم أو يعلم من جمالات إرادات وأفعالا وأقوالا لا يدركها الخلق، كما صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فصرح بأننا لا نفقه تسبيحه، وتسبيحهم واقع عن إرادة له يعلمها الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلمها، وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة. طبعا كلنا تفصيلنا هذا في حضرة اللي أخذنا فيها كتاب تأملية الكائنات في تفصيل كبير جدا لهذا الموضوع. يقول فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك، لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه. وقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت أي خافت دليل على أن ذلك واسع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه. ومن الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال اني لا اعرف حجرا كان يسلم علي بمكه، هذا كان يسلم على الرسول كما مر عليه قبل النبوه عليه الصلاه والسلام، اني لا اعرف حجرا كان يسلم علي بمكه. وما ثبت في صحيح البخاري من حديث الجزع الذي كان يقوم عليه صلى الله عليه وسلم جزعا للمنافقين لما اتخذ المنبر ومر على الجزع، كان هذا المحضر من جميع الصحابة من الصحابة الذين حضروا في صلاة الجمعة جميعين كلهم رأوا هذا المنظر. فاليوم الذي سجد له فيه المنبر مر على جبهة ولم يستند إليه كما كان يستند أثناء الخطبة عليه الصلاة والسلام، فصعد المنبر طبعا هذا من أصح الأحاديث على أعلى درجة الصحة، فصعد المنبر إلى في الجبهة بالجبهة يأتي كبكاء الصليب ويحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن نزل عليه الصلاة والسلام من على المنبر وضم الجبهة إليه وأخذ يرقق عليه ويهزئه حتى فكت وله خليل كخليل الطفل اذا كان يحلي وينضم الى صدر امه وكتم نفسه في الصدر يصدر منه هذا الى ان هلا وسكت. فالهبة يعني هو الغناء حاجة إلى النبي عليه السلام وجاء عمل برفعه صلى الله عليه وسلم. فإذا الله سبحانه وتعالى يعني قادر على أن يخلق الإرادة في مثل هذه الجمادات. فتسليم ذلك الحدث وحرير ذلك الجزء كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلم، كما في قوله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحه ونعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لها وإنما هي ضرب أمثال وهذا زعم لا أحل، لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادل إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وأمثال هذا كثيرة جدا. وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الكتاب على أحد حين يمنع، لأن أحد حين هذا لا يصير يريد أن ينقض فقط الإرادة، يريد أن ينقض خلق الله فيه إرادة بحيث أن يريد أن ينقض، هذه إشكال في ذلك. فلا مانع من إبقاء إرادة الكتاب على حقيقتها بإمكان أن يكون الله عين منه إرادة الانقضاء وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة، وهذا واضح جدا كما ترى، مع أنه من الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الكيد، كما في قول الشاعر يريد الرمح صدر أبي برائم ويعبر عن جناء من يعطيه، يريد الرمح صدر أبي براء، العرب يقول ذلك يعني يميل الرمح يميل إلى صدر أبي براء، وفي قول راعي الميل فيما هي نهم خلقت به هامتها خلق النفوس إذا أردنا نضولا، يعني إذا ما أردنا. وقول الآخر إن ظهرا يلف سمي يجمل، إن ظهرا يلف سمي يجمل لزمان يهم أو لزمان يهم في الإحسان، يعني لزمان يقع الإحسان فيه. وقد بينا في رسالتنا المسلمة منع زواج المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أن جميع الآيات التي يظهرون أنها مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء منها وما يمنع أدلة ذلك أو العلم عند الله تعالى. ثم يقول تبارك وتعالى على لسان الخضر عليه السلام أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراء لهم الملك يأخذ كل سفينة رفقا، أما السفينة التي خلقتها فكانت لمساكين يعملون في البحر أي الفقراء يحتاجون للعمل في البحر لنقل الناس من ساحل إلى آخر، فأردت أن أعيبها وكان وراء لهم الملك يأخذ كل سفينة رفقا أي إنما فرقتها لأعيدها، لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة يأخذ كل سفينة كريمة جيدة رفقا، فأردت أن أعيدها لأرده عنها لعيدها، لأن كان في هذا الملك فسوف لن يأخذها، لكن إذا كانت سفينة صالحة كما خلق مع الناس فإنهم يأخذونها رفقا وظلما وعدوانا. وأما الغلام قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غفلة، يقول السلفي غالب هذه الآية الكريمة أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة صحيحة كانت أو معينة يأخذ كل سفينة غفلة، ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ المعينة، لكن كل سفينة عاد كل من أنظار الأبوه، لكن دلت آية أخرى على أنه لا يأخذ كل سفينة إنما يأخذ فقط السفينة الصالحة ويترك المعينة. لماذا؟ لأنه قال فأردت أن أعيبها، يعني أن لا يأخذها هذا الملك، وذلك هو الحكمة الحكمة في غرفه لها المذكور في قوله حتى إذا ركبت السفينة خرقها، ثم بين أن قصده بغرفها سلامتها لأهلها من أخذ ذلك الملك الغاضب، لأن عيبها يدخله فيها. فإذا كان زمان ما رفض حتى الآن الناس تجيب الثورة في رفض الشرك يفضل إيه؟ يسوي فيها على سبيل علم الجمرك، يعني هي نفس المسألة حتى إذا ركبنا في السفينة خرقها. ولأجل ما ذكرنا كانت هذه الآية الكريمة مثالا عند علماء العربية لهزم النعم، أي وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة أو غير معيبة لدليل ما ذكرنا كما سبق في قوله وإن من قرية إلا نحن مولكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاب السجن، وإن من قرية إيه غالبة أو كافرة، هنا صدف النار. واسم ذلك الملك هدد ابن بدر، وقوله وراءه أي أنا له، وكان وراءه ملك، وكان وراءه ملك وراءه يعني هنا معناها أمامه، وراءه معناها هنا أمامه كما تقدم في سورة إبراهيم عليه السلام. إيه في قوله إيه؟ من ورائه جهنم، يعني من أمامه الهدف. وأما الغلام أي الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فخشينا يعني لو تركناه حيا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي ينزل بهما طغيانه وكفره ونلحقه بهما لكونه قدرة على ذلك، فيخشى أن يعدلهما بدائه أن الكفر ينتقل منه إليهما فيمكنهما عن دينهما. فأردنا لقتله أن ينزلهما رسولهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، خيرا منه زكاة أي طهارة عن الكفر والطغيان. هذا يفيدنا أن التوحيد والإيمان تصحيح وتزكية، خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أي رحمة بأبويه وبره. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. قوله فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أي قوتهما في العقل وكمال الرأي، ويستخرجا كنزهما ليتصرفا فيه رحمة من ربك أي تفضل إلهها عليهما. ورحمة مفعول له أو فقط مؤكد لي أراد، فإن إرادة الخير رحمة. وما فعلته عن أمري ففعلت ما رأيت مني عن أمري أي عن اجتهادي ورأيي، وإنما فعلته بأمر الله تعالى، ذلك تأويل ما لم تطرح عليه صبرا أي من الأمور التي رأيتها أي مآله وعاقبة. قال أبو سعود ذلك إشارة إلى العواقب المنظومة في سلك الحياة وما فيه من معنى الغرض للإيمان لبعد درجتها في الفخامة. وتطلع مخفف فالصفر حال ستة. ثم يذكر القاطبي رحمه الله تعالى يعني بعض الفوائد من هذه الاتفاق. يقول تنبيهات في بعض ما اشتمل عليه هذا الهدف من الاحكام والنصائح والفوائد التاليه. الاول قال ابن في الاثنين في هذه الايات انه لا باس بالاستخدام واتخاذ الرفيق والخادمين في السفر، واستحباب الرحلة في طلب العلم، واستجابة العالم من العلم، واتخاذ الجاهل للسفر، وأن هنا هناك التوكل، ونسبة النسيان ونحوه من الأمور المكروهة إلى الشيطان، مجازا وتأدبا عن نسبتهن إلى الله تعالى، وتواضع المتعدد لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة، واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه إما لا يحتمله طبعه. وتقديم النشيئة في الأمر والصراط المتبوع على التابع، وأنه يلزم الوفاء بالشروط، وأن النسيان غير مؤاخذ به، وأن للسلام في اعتبار في التكرار ونحوه، وأنه لا بأس بطلب الغريب الطعام والضيافة، وأن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام، وأن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام. طبعا هذه قصة الجدار. وجواز أخذ الأجر على الأعمال، وأن المسكين لا يأخذ عن المسكنة لكونه له سفينة أو آلة يكتسب بها أو شيء لا يكفيه، وأن الغفل حرام، وأنه يجوز إتلاف بعض مال الغير أو تعييبه لوقاية ما فيه كمال المودع واليتيم، وإذا تعارض المسكنتان ارتفض الأحد، وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه وكان أبوهما صالحا، وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه. وأن يعني أعظم صفة الأهل على الأولاد هي تقوى الله سبحانه وتعالى، وليقتل الذين لو صرف من خطيهم ذريتهم باعثا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ليست الاموال ولا الضياع ولا الثروات، وانما تقوى الله سبحانه وتعالى، وانه تجب عماره ما يخاف منه ويحرم ايمانها الى ان تخرج، وانه يجوز غسل المال في الارض لانك انها تكون في الارض. وقال الفيضوي ومن فوائد هذه القصه الا يعجب المرء بعلمه ولا يبادر الى انكار ما لم يفتح منه، فلعل فيه سرا لا يعرفه، وان يداوم على التعلم ويتذلل في المعلم ويراعي الادب في المقال، وان ينبه المجرم على جرمه ويعفو عنه حتى يتحقق الاصرار ثم يهاجر عنه من ذلك. ومن فوائد الايه كما في فتح الباري استحباب الحرص على لقاء العلماء وتجسم المشاق في ذلك، واطلاق الفتى على التابع بس خيال الحر. وطبيعية الخالق لمكتومه وعذر الناس وجواز الإخلال بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه، ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المقدور. ومنها أن المتوجه إلى ربه يعان فلا يسرع إليه النظر، وفيها جواز صلاة الكون وطلب الصيام وقيام العذر للمرة الواحدة وقيام الحجة للثانية، وفيها حسن الأدب مع الله وألا يضاف إليه ما يستهجن نظره وإن كان الكل بتقديره وخلقه. وهذا من قوله وما أنتميه إلا الشيطان على الكتب إذا لا أصدر. لو تأملتم القصة الأولى لأن فيها سر قال قال فأردت أن أعرفه فجبت العيد لم ينسوها إلى الله لكن نسلها إلى نبي، وقال فأردت أن أعرفه وإن كان هذا عن أمر الله لكن تأدبا مع الله لم ينسب إليه هذا اللفظ هو العيد فأردت أن أعرفه. في الحالة الثانية خطب الغلام أيضا قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منهم زكاة وأقرب رحما. في الحالة الثالثة التي كانت فيها خير المحض لم يكنها شر ولو بالنصر بغير نور وخير علوة. فلذلك قال فأراد ربك أن يبلغ بك فنسب الإرادة إلى الله سبحانه وتعالى هذا محض مستحيل، وهو أنه لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى والشر ليس إليه كما في حديث القلوب أو في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ليس إليك. فليس في أفعال الله شر عن الإطلاق، كل أفعال خير محض، إنما الشر أمر نسبي إضافي. قل أعوذ برب الخلق من شر ما خلق، هذا الشر إلى للمخلوقين لكن لا يغفل الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا واقف كما تقول إبراهيم عليه السلام إني مثلني الشيطان في ظلم وعدم لعب في خصنا يوم، فتقول إبراهيم عليه السلام إنه معدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني ذات الخلقمة فهو يهدين والذي يميتني ثم يحيين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني. لم ينسب الغرض إلى الله، سبحان الله خلق كل شيء لكن تأكد من العبادة وإذا مرضت نزل إلى نفسي لأن الخلق فهو يشفيني. مثال آخر الفاتحة صراط الذين أنعمت شاهد هذا بالنعمة إلى الله ثم تغاضى فالصلاة قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك قلنا ان الغالب ان في تفسير كلمه الذين اوتوا الكتاب او اوتوا الكتاب انها اذا وردت في المجهول هو غالبا السياق سياق ايه؟ ذم. اما اذا نزلت الى الرب فالسياق سياق مدح. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده لكن سنما يقول وان الذين اوتوا الكتاب من بعدهم او ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك من المريد. صحيح في سورة الهند وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض ثم قال أم أراد فيهم ربهم رجلا. ففي الشر استعمل صيغة المجهول، أما في الخير والرجل فقال كتب إلى الله سبحانه وتعالى. سبق المكان هذا بالتفصيل في تحت القضاء والقدر. وفيها حسن الأدب مع الله وألا يضاف إليه ما يستهزئ لفظه وإن كان الكل بتقديره وخلقه لقول الخضر عن السفينة فأردت أن أعيبه وعن النار فأراد ربك. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم والخير يديك والشر ليس إليك، يعني ليس في أفعالك شر أبدا. ومن فوائد هذا القصة إطلاق القرية على المدينة لقوله أهل قرية ثم قال بعد ذلك لغلامين يتيمين في المدينة، واضح تدل على القرية المدينة يطلق عليها قرية. فورد في الحديث ان موسى عليه السلام لم ينطق ولم يكن لقد لقينا من سفرنا هذا نطقا الا منذ جاوز الموضع الذي حده الله تعالى له. فلعل الحكمه في انسان يوسى ان يتيقظ موسى عليه السلام لمنه الله تعالى على كفاءه بضعف وطلب علم بالتيسير عليه وحمل الاعباء عنه. وتلك سنه الله الجاريه في حق من صحت له نيه في عباده من العبادات ان ييسرها ويحسن عنه مؤنتها ويتكفل به ما دام على تلك الحالة. وضبط عندي خاص أنه وجد أنه وجد بين حالة سفره للموعد وحالة مجاوزة هذا الموعد كونا بينا والله تعالى أعلم. أضح غير واضح يعني موسى لما يخرج الساق إلا بعد مجاوز المكان الذي حدده الله بالسفر أو مجمع التحرير. واضح يعني حكاية يوقظها الله من الرسام إنك ما دمت كنت مسافرا في طلب العلم فأنا أريد عليك النصب والسفر ويسر عليك الأمر فرد ان نتائج الدفاع هذا ما جاوز هذا حتى له النصب والايه لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. وإن كان موسى عليه السلام متيقظا من ذلك، فالمطلوب إيقاظ غيره من أمته، بل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا قص عليهم الخطبة. فما أورد الله تعالى خطب أنبيائه ليكمل بها الثاني، ولكن ليكمل الخط في تذكرها واقتباس أحوالها ومنافعها عاجلا وآجلا، والله تعالى أعلم. ثم قال الناصر أيضا في الانتصاب رحمه الله: ومما يدل على أن موسى عليه السلام إنما حمله على المبادرة بالإنكار الالتهاب والحمية للحق، موسى ما أكثر إلا غيرة على الحق في ضوء شريعته، أنه حين خرق السفينة ماذا قال؟ قال أخرقتها لتغرق أهلها، ولم يقل أخرقتها لتغرقنا، فنفي نفسه واشتغل بغيره في الحالة التي كل أحد فيها يقول نفسي نفسي، لا ألمي على هال ولا ولد، وتلك حالة الغرق. فحين كثير من اسمائي العبارة سالم التبريد حتى أنك أول ما حصل الصدمة بالسلام والجريان، يعني قال لك أن كثير اتفاقا من كثيرا يقول الأحد الناس يمكن، يعني بغض النظر عن الخطان لأنه راح الله يعني خبط لأن هي داخل السفينة لا لا، وإنما كان من أول الناس العرب الذين أخذوا القوارب الأجانب البحارة والعزلات استقم البحارة والنسل اللاعبين على السفينة، فكل واحد فكر في نفسه أن هذا الحد أنت كل شيء وينجو من نفسه وضع الثاني. يعني موسى عليه السلام ما قال نفسي نفسي، وإنما كان كل همه الناس من حوله لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، فلم يقل لتغرق أهلها فنأي نفسه واشتغل بغيره في الحالة التي كل أحد فيها يقول نفسي نفسي، لا يلوي على مال ولا ولد، وتلك حالة الغرق. فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق واتفقت عليهم والرأس بهم صلوات الله عليهم أجمعين وسلامه. ثم قال عليه الرحمة على قول الزمخشري: فإن قلها فأردت أن أعيدها، يعني المفروض ان السبب يعني اما السفينه فكانت مساكين يعملون في البحر، كان المفروض يعني الحد المعنى يقول ايه، وكان وراءه ملك ياخذ كل السفينه الغصب فاردت ان اعيدها. فلماذا اخذت ذكرى الغصب وخوف الغصب؟ لان يعني حق النتيجه ان تاخر عن السبب، يظهر السبب اولا ثم النتيجه. فلما قدم علي قلت النية من التأخير، وإنما قدم للعناية، ولأن خوف الغفر ليس هو السبب وحده ولكن مع كونها للمساكين، فكانت منزلة قوله زيد ظني مقيم. قال الناصر: كأنه جعل السبب في إعافتها كونها للمساكين، ثم بين مناسبة هذا السبب للمسبب بذكر عادة الملك في غصب السفن، وهذا هو حسب الترتيب للتعليل أن يرتب الحكم على السبب ثم يطرح ومن وضع المناسبة فيما بعد، فلا يحتاج إلى جعله مقدما والنية تأخيره والله أعلم. ثم قال: ولقد تأملت من فصاحة هذه الآية والمخالفة بينها في الأسلوب عجبا، ألا تره في الأولى أسند الشعر إلى ضميره خاصة بقوله فأردت أن أعيده، وأسنده في الثانية إلى ضمير الجماعة والمعظم نفسه فقال فأردنا أن يبذلهما ربهما، وخالف خشينا أن يلقهما، ولعل إسناد الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع الله تعالى، لأن المراد ثم عدوا فتأسد بأن نسب الإعابة إلى نفسه، وأما إسناد الثاني إلى الضمير المذكور فأردنا فخفيها، فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك أمرنا بهذا أو نظرنا بهذا، وإنما يعنون أمر الملك ودخل. ويدل على ذلك قوله في الثالثة: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فانظر كيف تغيرت هذه الأساليب ولم تأتي على نمط واحد مكرر يمدها السمع وينبو عنها، ثم انطوت هذه المخالفة على رعاية الأسرار المذكورة فسبحان المقيت الخبير. فإذا الثالثة قال الخفاجي في إعادة رب أهل هنا، يعني في قوله استضعف أهلها بعدما قال أتى يا أهل قرية، وقد ومعين من الاتجاه كان يقوله أتى يا أهل قرية حتى إذا أتى أهل قرية استطعنا أهلها فأبى رجل منكم، لأن الكلام العادي يكون إيه؟ أتى يا أهل قرية فاستطعناهم، لكنه خير الكلمة إيه؟ فاستطعنا أهلها. نظر الصلاح الصفوي سائلا الإمام السفي عن هذا المعنى فقال: رأيت كتاب الله أعظم معجزه لأفضل من يهدى به كفلاه، ومن جملة الإعجاز كون اختصاره بإيجاز ألفاظ ونقص معاني، ولكنني في الشهر أبصرت آية بها الفكر في طول الزمان عناني، وما هي إلا استطعنا أهلها فقط، نرى استطعنا وضعناه مثله البيان. فما الحكمة الغراء في وضع ظاهر مكان ضمير إن ذاك لسان؟ يعني أنه عمل على الظاهر بإعادة لفظ أهل ولم يقل استطعناها لأنه صفة قليلة أو استطعناه لأنه صفة أهل فلا بد له من وجه. وقد أجاب عنه لأجوزة المطولة نظما ونثرا، والذي تحرر فيه أنه نثر الأهل أولا ولم يحدث إجازة سواء قدر أو تزوج في القرية أو ليه واسأل القرية، لأن الإتيان ينسب للمكان أتيا أهل قرية كما تقول أتيت عرفات، ولمن في المكان كما تقول أتيت بغداد. فلو لم يذكر كان فيه التباس مهم، فليس ما هنا نظير تلك الآية لابتداع سؤال نفس القرية، فلا يستعمل استعماله كان تاكل كما قلت في سورة يوسف واسأل القرية، لأن ظاهر جدا واضح هل حد يسأل القرية نفسها المباني ويسأل أهل القرية، فوقف من السياق أنه مقصود أهل القرية. وأما الأهل الثاني فأعيد أطعم أهلها، فأعيد لأنه غير الأول، وليست كل معرفة أعيدت عينا كما بينوه، لأن المراد به بعضهم إذ سؤالهم صرفا صرفا مستبعد، فلو لم يذكر كلم غير المراد. وأما لو فيه استطعناهم فضائح، وأما لو فيه استطعناها فإن الإثبة هي المحل تفيد الاستيعاب. فالرابع أبدى بعضهم سرا بالتعبير أولا، ذلك تأويل ما لم تستطع، فذكر تأويل ما لم تستطع، ثم أخيرا قال ذلك تأويل ما لم تستطع بحسب الله. قال لما أن قدر القدر لموسى وبين له تأويل ما لم يصدر معه ووضحه وأزال المشكل، قال تستطع. وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا، لأن تستطع في شيء ثقيل قوي، لكن لما بينه وشرحه قال تستطع لأن أثر أخر. فقال سأل تلك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فقابل الأسهل بالأسهل والأخف بالأخف، كما قال كما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نفسا، كما استطاعوا أن يظهروا يظهروا يعني يظهروا إلى أعلى، وما استطاعوا له نفسا لأن النفس أحق من الصوت. فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى. وقال الشهاب إنما قص هذا للتخفيف لأنه لما تكرر القصة ناسب تخفيف الأخير منه، وأما كونه للإشارة إلى أنه خف على موسى عليه السلام ما لقيه الليالي سببه فيبعد أنه في الحكاية لا المحكي انتهى. وما أنطق قول الشهاب في مثله هذه سهرة لا تحتمل هذا الفرج، يعني إشارة إلى مثلك يسلك بعض الناس عند مدارسة بعض النصوص الأدبية وتناولها من حيث البلاغة واستخراج الصور الكمالية وكذا وكذا، أحيانا يحصل، وهذا طبعا نراه في كثير من الكتب خاصة كتب البلاغة وكتب الثانوية العامة اللي هي فيها البلاغة، والطلبة تدرس الأدب يمسك البيت الشعر أو النص الأدبي يبتدي يصرح بالموت أو بالمسرح يقطعه بحيث تقطيعا يلهم جمالا ورا ونقطع، فتكون في تكلف جامد جدا في إيه في إخراج مظاهر الجمال أو البلاغة في النص، فان كل انسان يراعي ان يتكلم في ذلك بحيث يعني بالتعبير الاخرون يصرحوا كلام صرحوا قطعه قطعه ويمزقوا يلهم جمالهم. كل هذا الكلام الذي نقوله نحن عبر عنه الشهاب لهذه التعبير الجميل، قال هذه زهره لا تحتمل هذا الفرق، الزهره اللطيفه النبيه الجميله ذات الرائحه الطيبه، يعني اتركها كما هي تبدو انك تتم رائحتها البعيده، لكن ما في تترك الزهره حتى تخرج منها الرائحه حتى تهتم بها تتكسر وتتهتم وطبيعي وتهتم، فاتركها من جمالها كما هي ومن بعيد كده انظر ايه تمتع بجمالها وبرائحتها، لكن الفرق والتفريق والتقطيع سبب الرؤى واضح. اشاره الى عدم التكلف في تناول يعني البلاغه كما يقولون مثلا في اللوحات الجاهليه لتخريب المعنى، قلت له انت بعيد عنها تراها جميل لكن الامر صعب وتصير جزئيه جزئيه تكسر ايه لهذا المعنى. فكذلك التكلف في استخراج الصور الفلاهيه هي تدخل في قول الشهاب هنا هذه زهره لا تحتمل هذا الفرج. لا تكن هناك بقي فوائد كثيره جدا في هذه القصه العامره بالعبر الحقيقه والفوائد، لكن كان مؤخره اكثر من هذا نقبل اسماء قال ان شاء الله تعالى واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.